وأما التصديق فهو الإدراك مع الحكم، كما قال ومعه تصديقه، يعني الإدراك مع الحكم تصديق، فالتصديق إذن هو إدراك الشيء مع الحكم عليه بنفي أو إثبات، وذا مشتهر، يعني هذا هو المشهور في تحديد معنى التصديق، وهو الإدراك مع الحكم عليه، فهو إذن أمر مركب وليس أمرا بسيط، لأنه يتركب من إدراك ومن حكم، والإدراك نفسه يتنوع، إدراك المحكوم عليه والمحكوم به، وإدراك النسبة بينهما، ثم الحكم بعد ذلك بوقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها. فإذا التصديق أو الحكم هو أمر مركب، معنى مركب وليس معنى بسيط، يعني لا يتركب من شيء واحد أو لا يتكون من شيء واحد، مثل التصور، التصور هو أمر بسيط غير مركب لأنه إدراك فقط، إدراك المعنى، ولكن في التصديق أنت تحكم عليه بنفي أو إثبات.